ناس تريد نزلوا تنزل مقاعد أنت العربي يعني واخد كل اللي يسلم شهر 11 يكون 124 دينار يصير كل شهر 150 دينار ليش؟ لأنهم بدهم يوزعوا الأرباح فالناس تشتري يعني أنا رقبتها في عيني في الجريدة فقلت ليش تكلم؟ جميل في هذه ناحية أخرى عاون يعني مع البنوك مع الأرض خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.